بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولجميع المسلمين. أما بعد، نقل المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الحج وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة. قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي. فقال: حج عن نفسك. قال: أحججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. رواه أبو داود وابن ماجة وصححه ابن حبان، والراجح عند أحمد وقفه. وعنه رضي الله تعالى عنهما قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله كتب عليكم الحج. فقام الأقرع بن حابس فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلتها لوجبت. الحج مرة، فما زاد فهو تطوع. رواه الخمسة غير الترمذي، وأصله في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يلبي ويقول: لبيك عن شبرمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من شبرمة؟ فقال الرجل: أخ لي أو قريب لي. فقال عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل: أحججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فدل هذا الحديث على مسائل، منها أولا مشروعية الجهر بالتلبية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقر هذا الرجل على جهره بالتلبية، والتلبية هي الشعار القولي للنسك، لأن النسك له شعاران: شعار قولي وشعار فعلي. فالشعار الفعلي هو لبس ملابس الإحرام، والشعار القولي هو التلبية. فالتلبية والجهر بها من شعار النسك ومن إظهار شعائر الله عز وجل. وفي هذا الحديث أيضا دليل على مشروعية الاستفصال قبل الإنكار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام استفصل من هذا الرجل في مقام الاحتمال، فقال: من شبرمة هذا الذي تلبي عنه؟ قال: أخ لي أو قريب لي. ثم قال له: أحججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فدل على أنه على أن المشروع للإنسان أن يستفصل قبل أن ينكر أو يوجه. وفي هذا الحديث أيضا دليل على جواز الحج عن الغير، سواء كان قريبا أم غير قريب. وفيه أيضا دليل على أن المشروع للإنسان أن يبدأ بالحج عن نفسه، لقول حج عن نفسك، ولعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. وفيه أيضا دليل على أن الإنسان إذا حج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه وقع الحج عن نفسه، لقوله عليه الصلاة والسلام: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. وفي رواية: هذه عن نفسك ثم حج عن شبرمة. وفيه أيضا من فوائده مشروعية ذكر اسم المحجوج عنه، وأن النائب يشرع له أن يذكر من أنابه في هذا النسك من حج أو عمرة، فيقول: لبيك عن زيد، لبيك عن عمر، لبيك عن أبي، لبيك عن أمي. فإن نسي اسمه قال: لبيك عن من أنابني. وإن لم يتلفظ بذلك ونوى أن هذا النسك عن فلان أو فلان، فإن ذلك يجزئه، لكن ذكر اسم من أنابه أفضل. أما الحديث الثاني فهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. كتب أي فرض وأوجب، والحج كتب عليكم الحج فحجوا. فقام الأقرع بن حابس، وهو من زعماء بني تميم ومن المؤلفة قلوبهم، فقال: يا رسول الله، أفي كل عام؟ يعني أيجب الحج في كل عام؟ وهذا من الأسئلة التي لا تنبغي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم، يعني في كل عام، لوجبت، ولما استطعتم، يعني لو قلت إن الحج في كل عام لوجب الحج في كل عام ولما استطعتم أن تحجوا في كل عام. الحج مرة فما زاد فهو تطوع. ففي هذا الحديث من المسائل والفوائد: أولاً، مشروعية إعلان الأحكام الشرعية، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام خطب الناس وأعلن هذا الحكم الشرعي، وأن الحج إنما يجب مرة واحدة. وفيه أيضاً دليل على وجوب الحج، وهذا محل إجماع بين المسلمين. وفيه أيضاً دليل على أن الإنسان لا ينبغي له أن يسأل الأسئلة التي قد تكون سبباً لإيجاب شيء أو تحريمه. ولهذا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها. فالإنسان ما دام في عافية فلا يسأل عن إيجاب شيء أو تحريمه أو غير ذلك. وفيه أيضا دليل في هذا الحديث على وجوب الحج على الفور، وأن الإنسان إذا كملت فيه شروط وجوب الحج فإنه يجب عليه أن يبادر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: كتب عليكم الحج، وهذا أمر والأصل في الأمر الوجوب. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن من مر بالميقات، أن الإنسان إذا مر بالميقات وقد أدى فريضة الحج ولم يكن مريدا للنسك فإنه لا يجب عليه أن يحرم. فالمار من الميقات إنما يجب عليه الإحرام منه في حالين: الحال الأولى إذا كان النسك فرضا، والحال الثانية إذا نوى النسك أو أراد النسك. أما الحال الأولى وهي ما إذا كان النسك فرضا له فلأن الحج واجب على الفور، وأما الحال الثانية وهي ما إذا كان ناويا للنسك فلعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام حينما وقت المواقيت قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فكل من أراد النسك من حج أو عمرة ومر بهذه المواقيت فإنه يجب عليه أن يحرم منها. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.